بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الرابع من التعليق المختصر على متن العقيدة الطحاوية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزال في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم، هنا بدأ الشيخ في الحديث عن المسائل المتعلقة بالقدر، وقد سبق أن بينا لكم أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهنا ذكر العلم، وأدلة العلم في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا، وأن الله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه العليم الحكيم. ومن علم الله عز وجل ما ذكره الطحاوي: أهل الجنة أهل النار عددهم قد علمه الله عز وجل في الأزل. فعلم الله عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، علمهم جملة واحدة، يقصد بذلك أنه علمهم بعلمه الأزل منذ الأزل، وأنه لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. لماذا؟ لأن علم الله عز وجل لا يتغير، علم الله تبارك وتعالى لا يتغير. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه سألوه فقالوا: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم، أو قال: بلى. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، إلى آخر السورة. فأهل السنة والجماعة يقولون: علم الله محيط بكل شيء، ومنه من الذي يؤمن ومن الذي يكفر، من الذي يدخل الجنة ومن الذي يدخل النار. هل يتغير علم الله؟ الجواب لا. وهذا الجزء الأساس والأصلي من الإيمان بالقدر، وهو إثبات علم الله. وهذه المرتبة وهي العلم هي التي أنكرها الغلاة، غلاة القدرية الأوائل الذين كانوا في زمن الصحابة، وهم الذين كما في صحيح مسلم قالوا: إن الأمر أنف، يعني مستأنف، لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها، فتبرأ منهم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم يا شيخ. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أي يفعلون. نعم، أيضا علم الله أفعال العباد على التفصيل، فكل أفعال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية فالله عز وجل علمها بعلمه الأزلي، فلا يتغير من ذلك شيء، فهذا نؤمن به ونصدق. نعم. وكل ميسر بما خلق له والأعمال بالخواتيم. أحسن. هنا بعد أن بين علم الله كأنه أجاب عن تساؤل، وهو: إذا كان الأمر مفروغا منه وقد علمه الله، ما الحاجة إلى العمل؟ أجاب بقوله: وكل ميسر لما خلق له، وقد أجاب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان خلقه الله عز وجل في هذه الحياة حياً ناطقاً عاقلاً مريداً هماماً. الإنسان في حياته إلى أن يلقى الله وهو همام، كما جاء في الحديث: أصدق الأسماء همام وحارث. فالإنسان لا بد أن يعمل، فإذا كان لا بد أن يعمل فما علاقة عمله بما يعلمه من ما سبق في علم الله عز وجل؟ هذا هو السؤال الكبير. وهو أن يقال: كل ميسر لما خلق له، وعليه أن يعمل بمقتضى ما أمره الله عز وجل به. وحينئذ أهل السعادة ييسرون إلى اتباع الأدلة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأهل الشقاوة والعياذ بالله ييسرون إلى الشرك والكفر والمعاصي. فكل سائر، لكن كل يتحمل مسؤوليته. والدليل على ذلك أن الإنسان لو أنه اعتمد على ما في القدر السابق وفي علم الله أنه جاري وتوقف لفسدت الحياة، فلا يأكل ولا يشرب ولا يسعى ولا يطلب الرزق ولا يسافر ولا يتزوج ولا يحرث ولا يخبز ولا يبني ولا. هل يمكن؟ الجواب: لا. وهذا هو جواب النقطة التي قد تثير أحيانا الشك في الإنسان، إنه إذا كان قد علمه الله أنا ماذا أصنع؟ نقول له: حتى أكلك وشربك قد علمه الله، إذا ماذا تصنع؟ ما تأكل ولا تشرب وتقول قد علمه الله؟ الجواب: كلا. ولهذا في أمور الطاعة والمعصية قسها على أمور الحياة العادية، كلها وكل أفعال العباد قد علمها الله عز وجل وكتبها، ثم العباد يعملون، وحينئذ يكون عملهم على مقتضى ما يجب وأمرهم الله عز وجل به إن كانوا مؤمنين، وإن كانوا على الضد من ذلك فهم على ما هم عليه، والكل يتحمل مسؤوليته. فقوله وكل ميسر، هذا جواب، لأن الحياة لا تتوقف. وقد سبق أن ذكرنا بالأمس أن القدر خبر، والأمر والنهي والحياة وطلب المعيشة إنشاء مستقبلي، فأنت تصدق بالخبر، وأما المستقبلي فأنت تسعى فتفعل أو لا تفعل. ولا يمكن للإنسان أن يتوقف في حياته. قوله والأعمال بالخواتيم، هذا نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث ابن مسعود: إن أحدكم جاء في آخره: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. جاء في بعض الروايات في آخر الحديث: والأعمال بالخواتيم. وهذا حق، فإن الأعمال إنما تعتبر بما تختم به حياة الإنسان. ولهذا جاء في هذا الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأن العمل بالخواتيم. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأن الأعمال بالخواتيم. وما الذي يفيدنا هذا؟ يفيدنا هذا عدة أمور مهمة. الأمر الأول خوف المؤمن من سوء الخاتمة. الأمر الثاني ينبغي للمؤمن أن يسأل ربه الثبات على الإيمان وحسن الخاتمة. الأمر الثالث ينبغي للإنسان أن يحذر من التسويف، فلا يقول إذا كبرت أتوب أو إذا كبرت أعمل صالحا أو أتوب قبل أن أموت، فكل ذلك من الشيطان، لأن الأجل قد يهجم عليه في أي وقت. فإذا علم العبد أن العبرة بالخاتمة وأن الأعمال بالخواتيم، ثم قرن ذلك بجهل نهاية الأجل، فإن هذين الأمرين يقتضيان من العبد المؤمن مراقبة نفسه إلى أن يلقى الله عز وجل. نعم يا شيخ. والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. المقصود بهذا العبارة أن الله كتب الأشقياء والسعداء، والباء هنا ليست للسببية، فالسعيد ليس فقط من سعد بالقضاء، وإلا لكان الإنسان مجبورا، وإنما الباء هنا بمعنى الفي، بمعنى في. فالسعيد من كان سعيدا فيما قضاه الله وقدره، والشقي من كان شقيا فيما قضاه الله وقدره. أما سبب السعادة وسبب الشقاء فإنما يكون بالعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق. وقال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأيضا أخبر الله عن عذاب النار وأهل النار أنه بما كسبت أيديكم. فهذه الباء التي تكون سببية. نعم يا شيخ. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أحسنت. هنا قال أصل القدر سر الله. ما المقصود بأصل القدر؟ لأن القدر كما قلنا يشتمل على مسائل، والعلماء ألفوا فيه كتبا، فكيف يقال عنه أنه سر الله؟ بل هو أحد أركان الإيمان. ولو الإنسان جلس أياما يشرح مسائل القدر ما كفت. إذن الناس يعلمون، أين السر هنا؟ نقول هذا السر هو الذي جاء فيه الحديث في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هنا إذا ذكر القدر أي الخوض في سره أو في شبهاته، فيجب على الإنسان أن يمسك ألا يخوض. أما إذا ذكر القدر بآياته وأدلته من الكتاب والسنة وأحكامه ومراتبه وإلى آخره، فهذا من العلم الذي ينبغي أن يعلمه الإنسان. فنعود ونقول: ماذا قصد الطحاوي بقوله والقدر سر الله؟ الجواب: قصد الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله والقدر سر الله أصل القدر في كونه تبارك وتعالى أوجد وأفنى وأمات وأحيا وأضل وهدى وأفقر وأغنى. أليست هذه موجودة في قدر الله؟ أمات وأحيا، هذا عمره قصير وهذا عمره طويل، وأضل وهدى وأفقر وأغنى. أليست هذه موجودة؟ طيب، هذا الشيء هل نسأل ربنا ونقول لماذا؟ الجواب لا. فالعبد لا يسأل عن ذلك، فلا يقول لماذا يا رب جعلت الناس فيهم المطيع وفيهم العاصي، لماذا يا رب جعلت الناس فيهم الفقير وفيهم الغني، لماذا يا رب جعلت الناس فيهم المعمر وفيهم غير المعمر، لماذا يا رب جعلت الناس فيهم الصحيح وفيهم السقيم. هذا كله سؤال فاسد، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. إذن ما هو أصل القدر؟ أصل التقدير الإلهي في تفاوت الناس وانقسام، هذا الأصل هو سر الله. لله عز وجل فيه حكمة، ونكل علمه إلى عالمه ونرضى بذلك ونسلم ولا نعترض. ولهذا ماذا قال؟ لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأنه سر الله. لكن الحكمة، هل لله في الحكم في تفاوت الناس في هذا؟ نعم في حكم، لكن لماذا؟ هكذا أراد الله، أراد الله أن يوجد الخير والشر. سبق أن ذكرنا لكم إن الأدلة دلت على أن الله لو يشاء لهدى الناس جميعا. نعم يا شيخ. نعم أحسنت. النظر في القدر والتعمق فيه هو الذي جاء النهي عنه، وإذا ذكر القدر فأمس المداخل الشيطانية والشبهات والدخول في ذلك، كما قال ذريعة الخذلان أن الإنسان يخذله الله عز وجل فلا يوفق، وسلم الحرمان فيحرم التوفيق والعمل الصالح لأنه يكثر احتجاجه بالقدر، وطرد ودرجة الطغيان لأنه يعترض على قدر الله وعلى أحكام الله وعلى شرع الله، وقد يضرب بعضها ببعض. فالحذر، الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. نظرا، النظر العقلي والمباحث الفلسفية التي يقول بها الفلاسفة فينحرفون ولا يصلون إلى الحقيقة. لماذا؟ لأن أصل القدر سر الله، ماذا تبحث أنت؟ أنت لن تصل إلى هذا السر، وإنما أنت مؤمن معبود مربوب، أنت عابد لله مربوب، يعني ليس لك من الأمر شيء. فيحذر من النظر العقلي، ويحذر من الفكر الذي يؤدي إلى المتاهات ويؤدي إلى تسرب الشبهات، وأيضا من الحذر من ذلك وسوسة، لأن الوسوسة فيه لا تنفع. يأتي الإنسان الشيطان ويقول لماذا، والله قدر، والله كذا، والله، ولماذا خلق الله، كل هذا لا قيمة له. لأنها وسوسات شيطان لا توصل إلى يقين، وإنما توصل إلى الريب وإلى الشك وإلى الحيرة. فعلى الإنسان أن يبتعد عن هذه المداخل الشيطانية، وليس له في هذا المقام إلا التسليم. ولهذا قال الطحاوي: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. علم القدر وأصله وسره طواه. ما هو علم القدر؟ لماذا خلق الله الخير والشر؟ لماذا قال الله قدر هذا وهذا؟ لماذا؟ هذا سر، هذا طواه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ونهاهم عن مرامه، أي نهاهم عن أن يصلوا إليه وإلى غايته، لأن هذا علم وسر لله عز وجل. والمؤمن هو الذي يسلم، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه الآية عظيمة، وهي جواب لكل ما يخطر على الإنسان من خواطر في مسائل الدين والأحكام وفي مسائل القدر خاصة. لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. لما خلق الله الخلق؟ لما كان الخلق على هذه الطبيعة؟ لماذا كانوا منقسمين إلى أغنياء وفقراء وأصحاء ومرضى ومطيعين وعصاة؟ لماذا؟ هذا كله يكل الإنسان علمه إلى الله عز وجل. أما الحكمة في أفعال الله وفي أحكامه فنعم، لأن الله إنما يفعل لحكمة، فلم يخلق الخلق عبثا، كما أنه لم يخلق السماوات عبثا كذلك لم يخلق الخلق عبثا. ويتبع ذلك حياة الخلق كلها. طيب، وما العمل؟ نقول: انظر إلى هذه القضية من زاويتين، هي خلاصة المسألة. زاوية تتعلق بحكم الله وعلمه وقدره وإرادته ومشيئته، فهذه لا تسأل عنها، لا تتعمق فيها، سلم فيها لربك. القسم الثاني يتعلق بك أيها الإنسان، وماذا أعمل وكيف أصنع؟ تحمل مسؤوليتك، وعليه فلا شك اسأل، قل: أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، هذا يشق علي، أنا مسافر هل أترخص، أنا كذا. ما يتعلق بعملك، أنا أجهل هذا الحكم، ما يتعلق بك فأنت مطلوب منك أن تعمل. وإذا قامت عليك الحجة الرسالية فواجب عليك أن تعمل على مقتضى ما بلغك من حجة الرسالة. نعم يا شيخ. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أحسن، هذا هو. فمن سأل يعترض على الله عز وجل فهو رد لحكم الله عز وجل، لأن الله هو الذي قدر المقادير، ولأن الله هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت تسأل؟ لا، أنت تسأل. أنت تعترض على ربك وتسأل ربك؟ لا. والمقصود به سؤال الاعتراض، أما سؤال الدعاء والطلب فهذا أفضل أنواع العبادة لأنه دليل الافتقار، افتقار العبد لربه سبحانه وتعالى. لكن أنت أيها الإنسان تسأل في الحياة الدنيا وفي القبر ويوم يقوم الأشهاد، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وهذا فيه تفصيل، لأنه إن رده مباشرة فلا شك في كفره. من رد حكم من أحكام الله عز وجل جاء النص بها فرد هذا الحكم مباشرة فقد كفر. أما إن رده متأولا أو لدليل فهذا فيه تفصيل ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. والواجب على الإنسان أن يسلم للكتاب والسنة، أن يسلم لحكم الكتاب ولبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. فهذه جملة ما يحتاج إليه من منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. يس. يقول هذا في جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه في باب القدر: الإيمان بعلم الله وكتابته لذلك وتقدير الله عز وجل، وأنك مسؤول سر الله لا تبحث عنه، وإنما انظر في الحكمة وقيام التكليف، وأن العبد قد قامت عليه حجة الله عز وجل. هذه خلاصة المسألة يذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى لنا، وهي التي سماها جملة ما يحتاج من هو منور قلبه من أولياء الله. لأن من صفات أولياء الله عدة صفات: أولها أنهم يسلمون لربهم فلا يعترضون على أحكامه، الولي لا يعترض على حكم الله. ثانيا أنهم يسلمون لأحكام الشريعة فلا ينقضونها ولا يخرجون عليها، كحال مدعي الولاية من كذبة الغلاة، غلاة الصوفية ونحوها. الثالثة أن الولي هو الذي يبادر إلى العمل ولا يرى عمله، يعني لا يعجب بعمله. هذا هو الولي، يعمل العمل الصالح ولا يعجب بعمله. والرابعة من صفات الولي أنه يبادر إلى المسابقة إلى الخيرات، وإذا عصى الله بادر إلى التوبة. فالولاية مبناها على التسليم لله ولكتابه ولسنة رسوله، وعلى القيام بالواجبات، وعلى المسابقة إلى الخيرات، والتنافس في نوافل العبادات التي تقرب إلى الله عز وجل. ولهذا قال: وهي درجة الراسخين في العلم. والراسخ في العلم هو الذي جمع بين العلم الحق بأدلته وبين التسليم له، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أما المعترض والمتبع للشبهات فليس من الراسخين في العلم. وبعض الناس يظن أن العلم هو كثرة الاعتراضات وكثرة الشكوك وكثرة الأسئلة، فيقول: لا، السؤال والجواب منهج علمي، لكن كثرة الشكوك ليست من الرسوخ في شيء. وعليه فالراسخون في العلم جمعوا بين التسليم وبين العمل، وبين العمل. ولهذا إذا رأيت من عنده علم كثير ولا يعمل فهذا ليس من الراسخين في العلم، وإنما الراسخ في العلم هو الذي ينتفع بعلمه، لأن معالم الرسوخ في العلم كما أنها في الجوانب العلمية فهي أيضا في جوانب التسليم، وهي أيضا في جوانب العمل والتطبيق والمسارعة إلى الخير. ثم بين الطحاوي رحمه الله تعالى إلى أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم موجود وعلم مفقود. فالعلم الموجود هو علم الشريعة، ومنه أدلة القدر وتفاصيل، هذه كلها من العلم الموجود لأنه مبثوث ومفصل في الكتاب والسنة واستنباطات الأئمة وغيره. والقسم الثاني العلم المفقود، وهو علم القدر، أو بالأصح علم سر الله في القدر. فهذا قد استأثر الله بعلمه، فلا يجوز للإنسان أن ينشغل بالعلم المفقود الذي لا يستطيع أن يصل إليه عن العلم الموجود الذي ينتفع بالعلم به. نعم يا شيخ. ولهذا قال: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. طيب لحظة بس، فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار الشريعة، إنكار الدين، من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كفر. وادعاء العلم المفقود أيضا كفر، أن الإنسان يزعم أنه وصل إلى العلم اللدني أو العلم بسر الله، هذا كفر، وإن قال به بعض غلاة الصوفية والباطنية. الذي يزعم منه الواحد منهم أنه يتألى حتى على علم الله عز وجل، ودعواهم كثيرة، حتى إن يحكون أنه يقبض روح ميت ثم يقول لك الولي: لا يا ملك الموت ارفع عنه، فيرفع عنه بأمر الولي، يغير أجله الولي، الولي يغير أجله ويعيش ويقوم. فهذا كله من الغلو الباطل. فمن ادعى أنه وصل إلى الأسرار والحقائق فهو كاذب. ولهذا قال الشيخ: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نعم أحسنت. اللوح هو اللوح المحفوظ، وقد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل. واللوح والقلم قرينان، لأن القلم أيضا خلقه الله كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال: لا أكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقلم كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. فنحن نؤمن باللوح وبالقلم، ونؤمن بمرتبة الكتابة، بمرتبة الكتابة اللي هي المرتبة الثانية، وأن الله عز وجل كتب كل شيء. ولهذا جاء في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفك بشيء، لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. وجاء في الحديث الآخر: قالوا: يا رسول الله، أكتب أهل الجنة وأهل النار؟ قال: بلى، قالوا ففيما العمل؟ إذن أعلم أهل الجنة؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا. أكتب أهل الجنة؟ ونعم. وأدلة الكتابة في مرتبة القدر كثيرة جدا. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فنؤمن بذلك، نؤمن بذلك ونصدق. نعم يا شيخ. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعلوه غير كائن لم يقدر عليه، ولو اجتمع كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدر عليه. وهذا هو الذي دل عليه نص الحديث، حديث ابن عباس. لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله ليجعلوه غير كائن لم يقدر، ولو اجتمعوا على شيء لم يكتبه الله ليجعلوه كائن لم يقدر. وهذا في عموم ما يجري على الخلق، ومنه ما يجري عليك. فإذا كان الله كتب لك خيرا كان، ولو اجتمع الخلق على أن يردوه ويمنعوه عنك لم يستطيع. وإذا كان الله لم يكتب لك هذا الشيء فلن يكون، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يجعلوه كائنا فإنه لا يكون. وحديث ابن عباس المشهور دليل على ذلك، دليل على ذلك. نعم. العبد نعم. وما أخفى العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. أحسنت. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. بمعنى أن ما كتبه القلم في اللوح المحفوظ انتهى، لا يتغير ولا يتبدل. مهما عمل الإنسان ومهما سعى لن يستطيع أن يغير ما في قدر الله عز وجل. ولهذا كان المؤمنون في حياتهم يعلقون هذا بأن الله قد كتب. في الشدائد والمعارك وغير ذلك يقول المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وأي اعتراض على أمر جوابه أن ذلك مكتوب. ولهذا جاء التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت المصيبة أن تبتعد عن لو، فإن لو تفتح عمل الشر. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي قد وقع تبين أنه مكتوب. فالآجال والمصائب والأمراض وغيرها كلها مكتوبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه العبارة الواضحة ينبغي أن تكون منهج حياة في كل ما فات أو لم يحصل أو غير ذلك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم يا شيخ. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم. أعاد الشيخ أيضا مرة أخرى إلى إثبات علم الله، هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، لأنه أراد أن يقرنها بمرتبة الكتابة. لأن مرتبة العلم ومرتبة الكتابة تسمى درجة. يعني العلماء يقولون الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة لها مرتبتها. الدرجة الأولى درجة العلم والكتابة، والدرجة الثانية درجة المشيئة والخلق. ليش جعل درجتين؟ لأن العلم أزلي، ولأن الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المشيئة والخلق هذه متى؟ عند وجود المخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. تفهم الفرق بينهما؟ المرتبة الأولى والثانية مضت، المرتبة الثالثة والرابعة نؤمن بها، وهي من مراتب القدر، متعلقة بمشيئة الله، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذا بخلاف المتكلمين الذين يقولون إن الله يخلق بمشيئة أزلية وبإرادة أزلية. نقول هذا خطأ، الله موصوف بصفة الإرادة والمشيئة أزلا، لكن أيضا الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا انفصال بينهما. أنتم معي ولا لا؟ وكذلك أيضا نؤمن بأن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، أفعال العباد. ولهذا قال كل ذلك معلوم، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، لا يزاد فيه ولا ينقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا ناقض، لا يستطيع أن يحب أن ينقض قدر الله ولا أن يتعقب حكم الله القدري الكوني، ولا أن يزيل أمرا قضاه الله وكتب في اللوح المحفوظ، ولا يستطيع أن يغيره ولا أن يبدله ولا أن يزيد فيما أراده في خلقه في سماواته في أرضه. وخلاصته أن ما قدره الله كائن، كما قدره لا زيادة فيه ولا نقصان. ولهذا قال تعالى ما وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا كانت الورقة التي في الشجرة وقد تكون في غابة لم يصل إليها الإنسان في حياته مكتوبة، إذن أفعالك أيها الإنسان وحركتك وذهابك ومجيئك وقولك وفعلك كل هذا أيضا مكتوب. نعم. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. نعم، هذا من أصول الإيمان، هذا من أصول الإيمان، أصول الإيمان بالقدر أن تؤمن بمراتبه الأربع. والإيمان بالمراتب الأربع لله، لله أن الله علم وأن الله كتب وأن الله هو الذي له المشيئة التامة وأن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. نعم. والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، لابد عقد الإيمان والمعرفة لابد من الإقرار بتوحيد الله وربوبيته. لماذا قال بتوحيد الله وربوبيته؟ لأن هذا له علاقة بالقدر، وسبق أن قلنا لكم إن القدر الأصل فيه أنه مرتبط بتوحيد الربوبية، لأن العلم والمشيئة والخلق كلها من أبواب إيش؟ الربوبية، كما أن الأسماء والصفات هي من باب الربوبية. واضح يا مشايخ ولا لا؟ فمن آمن بالقدر وأن الله قدر كل شيء فلا يزيد فيه ولا ينقص، وأن أمر الله قدر مقدور، فهذا كله نؤمن به ونصدق، وهو من باب الربوبية. فما من قول أو فعل أو عمل أو غير ذلك، كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، فلا بد أن يقع قدرا سابق ومقدورا، لا بد أن يقع في وقته، فلا يتخلف أبدا. وإذا قلنا إن مسائل القدر والأسماء والصفات هي من باب الربوبية، فإنه لا بد من ذكر مسألة الشرع في باب الربوبية. لماذا؟ حتى لا نعارض القدر بالشرع. تذكرون في درس الأمس أن الطحاوي قال لما ذكر القدر قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ليش؟ حتى لا يظن الظن أن باب القدر أنه خلاص انتهى الأمر. يقول لك لا، الإيمان بالقدر والربوبية وما يتبعها في باب آخر، وهو الإيمان بالشرع والطاعة والامتثال وقيام الحجة، فهذا باب وذاك باب، ولا تعارض بينهما. نعم يا شيخ. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمست بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا نثيما. هذا تحذير من المخاصمة في القدر، الدخول في شبهات القدر والاعتراض والمخاصمة، هذا من ضعف الإيمان. ولهذا قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يخاصم ربه، يعصي ربه، ربه ينعم عليه ويرزقه ويعصي ربه ثم يخاصم ربه ويقول يا رب أنت كتبت عليه. وويل لمن أحضر في القدر قلبا سقيما، والمقصود به القلب المريض الشاك، لأن القلب الصحيح هو قلب المؤمن المسلم. والقلوب ثلاثة: قلب صحيح، وقلب ميت، وقلب سقيم. فالقلب الصحيح هو قلب المؤمن التقي المسلم لربه، والقلب الميت هو قلب الكافر والعياذ بالله، والقلب السقيم هو قلب الشاك أو العاصي أو نحو ذلك. فعلى الإنسان أن يحذر من الأمراض، وأخطر الأمراض ما كان من باب شبهات القدر. الشبهات كثيرة لكن أخطرها ما كان من أمر القدر. لماذا أخطرها ما كان من أمر القدر؟ لثلاثة أمور، انتبهوا لها، لثلاثة أمور. الأمر الأول أن مرض الشبهات في باب القدر يترتب عليه الاعتراض وعدم التسليم لربوبية الله سبحانه وتعالى وقدره. الأمر الثاني أنه يؤثر على العمل فيضعف العمل. الأمر الثالث أنه يمرض القلب فيهوى الشبهات والشهوات محتجا بالقدر، فهو مدخل للشيطان. فلهذه الأمور الثلاثة صارت الشبهات وبالقدر خطيرة على القلب وعلى النفس. ولهذا قال وأحضر، يعني ويل لمن أحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وهذا هو الأمر السابق الذي ذكره. هو يظن أنه يتوهم أنه يصل إلى سر الله، لا لا والله لن تصل، لأن هذا سر مكتوم أخفاه الله عز وجل، له فيه حكم، لكن أصله هو سر الله. وإلا فلو شاء الله لهدى الناس، لو شاء الله ما خلقنا، لو شاء الله ما وجدنا، لو شاء الله لكنا من أهل الجنة، لو شاء الله ما أخرج آدم من الجنة، فإذن إذا دخل الإنسان في هذه الأسئلة فقد ابتغى كشف سر لا يصل إليه. ولهذا قال: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذه المشكلة، إذا دخل الإنسان في الشبهات بدأ يكذب، يكذب على ربه وينسب إلى ربه ما لم يفعله، ويعترض على قدر الله، ثم هذا يوقعه في الآثام والمعاصي، لأن شبهات القدر تزين للإنسان الوقوع في الغواية. انظر إلى إبليس: ربي بما أغويتني لا أفعلن ولا أزينن ولا إلى آخره. المشركون: لو شاء الله ما أشركنا. والفاسق الفاجر المعرض عن ربي سبحانه وتعالى إذا قيل له اتق الله وتب قال: لك ربي قدر علي، أنا ما ذنبي. فالشيطان يدخل على الإنسان من وسائل، ومنها القدر. نعم. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة فوقه. أحسن. هنا انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسائل بعد أن انتهى من موضوع القدر، ولم ينتهي، ستأتينا فيما بعد فقرات متعلقة بالقدر، لكنه انتقل هنا إلى الإيمان بالعرش والكرسي. فنؤمن بالعرش، والعرش هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات، وهو أعظم المخلوقات. وأيضا نؤمن بالكرسي، وهو دون العرش في الخلق، لكن أيضا الكرسي عظيم، فهو أعظم من السماوات. وكل منهما نؤمن به ونصدق، خلافا لمن فسرهما بتفسيرات خاطئة. فبعضهم فسر العرش بالملك وهذا ضلال، بعضهم فسره بالفلك التاسع وهذا أيضا خطأ لا دليل عليه وضلال مبين، والكرسي بعضهم فسره بالعرش، قال الكرسي هو العرش، وبعضهم فسر الكرسي بالعلم، وهذه كلها أقوال باطلة. ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بهما لورودهما في القرآن. فالعرش جاء النص عليه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى في آيات، وجاء النص عليه في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والكرسي جاء أيضا ذكره في آية الكرسي في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذا كله نؤمن به ونصدق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الجنة أن سقفها عرش الرحمن، الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونؤمن بأن العرش تحمله الملائكة، ولهذا من قال العرش هو الملك، هل الملائكة تحمل ملك الله؟ من قال العرش هو الأطلس المحيط بالعالم، العرش كرسي له قوائم، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موسى: إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. هل يقول قائل آخذ بقائمة من قوائم الملك ملك الله؟ هذا لا يصح. طيب، وهو مستغن عن العرش وما دونه. أهل السنة والجماعة يقول إن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ويقولون كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، ويقولون إن استواء الله عز وجل على العرش دال على علو الله عز وجل على خلقه، لأن العرش هو أعلى المخلوقات وهو أعظم المخلوقات والله فوق العرش، فدل هذا على علو الله عز وجل. الله عز وجل مستغن عن العرش وما دون العرش من الكرسي والسماوات وغيرها من المخلوق، فاستواؤه على العرش لغناه لا لحاجة إليه، لأنه غني عنه وعن جميع خلقه. كيف لا؟ والله عز وجل يقول والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن الله غني عنها جميعا. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى محيط بكل شيء وفوقه. محيط بكل شيء لأن الله عز وجل عظيم، قد أحاط بكل شيء علما وقدرة، كما قلنا في الآية السابقة والسماوات مطويات بيمينه، وقال صلى الله عليه وسلم يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى. إذن الله أعظم من هذه المخلوقات. هذه المخلوقات كلها، ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن إلا كخردل في يد أحد. إذن الله عال على خلقه، عظيم محيط بخلقه. ثم قال وفوقه، وهذا فيه إشارة إلى علو الله عز وجل. إذن محيط بكل شيء وفوق كل شيء، سواء كان العرش أو الكرسي أو السماوات أو غيرها. والدليل قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. والآيات والأدلة على علو الله عز وجل كثيرة جدا. أدلة الاستواء تدل على علو الله، أدلة الفوقية، أدلة النزول تنزيل القرآن، أدلة رفع الأشياء إليه، رفع الملائكة، رفع العمل، رفع عيسى، أدلة أن الله في السماء أي في العلو، إلى آخر الأدلة التي أوصلها العلماء إلى أكثر من 1000 دليل صريح على علو الله وفوقيته على خلقه. ثم قال الطحاوي وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. إذن الله محيط بكل شيء والخلق لا يحيطون به، فهو سبحانه وتعالى مالك الملك. وكيف لا؟ والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير، والعباد لا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم يا شيخ. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم أحسنت، هذه قضيتان عظيمتان، أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله كلم موسى تكليما، وهذا بنص القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. ولما أنكرهما الجعد بن درهم حكم عليه السلف بأن يقتل لأنه مكذب لنص القرآن. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، ويؤمنون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ويؤمنون أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه ليلة المعراج كفاحا وفرض عليه الصلاة بلا واسطة، بلا واسطة. هذه الأمور نؤمن بها ونصدق، وهي دالة على ما فضل الله به بعض الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهناك أولو العزم من الرسل، وهناك من الرسل من كلمه الله، ومنهم من اتخذه خليلا، فهذا كله نؤمن به ونصدق. نعم يا شيخ. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بدأ الشيخ يذكر بقية أركان الإيمان. ذكر الإيمان بالله، وذكر الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الإيمان بالقدر. الآن قال: نؤمن بالملائكة وبالنبيين وبالكتب. الملائكة والكتب، هذه ثلاث أركان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنؤمن بالملائكة، والملائكة هم خلق من أخلاق خلق الله، جاء الدليل على أنهم خلقوا من نور. والملك أصلها اللغوي ملأك، وهو المرسل، والألوكة هي الرسالة، لأن هؤلاء عباد الله وهم رسله إلى خلقه. والملائكة لهم خلق خاص، وقد أعطاهم الله قدرات ليست للبشر، وهم جماعات موكلون بما أمرهم الله عز وجل به، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون، ومنهم الموكل بالقدر، ومنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بقبض أرواح العباد، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بإحصاء أعمال بني آدم، ومنهم الموكل بحفظ بني آدم، ومنهم الموكل بالسياحة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فنؤمن بهم، ونؤمن بالنبيين، نؤمن بالنبيين والمرسلين، وهذا من الأركان. والإيمان بالأنبياء والرسل يكون على الإجمال، والإجمال في أمرين: في أن نؤمن بمن سمى الله منهم في كتابه، والثانية في أن نؤمن بأنهم كانوا صادقين وأنهم بلغوا البلاغ المبين. فنشهد أن نوحا بلغ، ولهذا جاء في الأدلة أن قوم نوح إذا سئلوا يوم القيامة طلبوا من نوح من يشهد. جاء في الحديث أن أمة محمد تشهد، مع أننا لم نعاصر نوحا ولا قومه، لكن نؤمن بأن نوح بأن نوحا نبي صادق. فإذا جاء يوم القيامة أمة محمد تشهد على قوم نوح أن نوحا رسول صادق، وأنه بلغكم البلاغ المبين وأقام عليكم. أما الإيمان المفصل بالنسبة للرسل فهو ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. الكتب المنزلة أيضا نؤمن بها إجمالا وتفصيلا. الإجمال: فنؤمن بما ورد وسمى الله من كتبه، مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن، فهذه نؤمن بها في الجملة. وأنها كلام الله عز وجل. الثانية نؤمن بالقرآن كما سبق بيانه، وأن القرآن كلام الله فنؤمن به ونصدق. الإيمان بالرسل أنهم كانوا على الحق المبين، أنهم كانوا على الحق المبين، فنؤمن بأن الرسل قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم كانوا على الحق، وأنهم لم يكتموا شيئا مما أنزل إليهم من ربهم، وأنهم كانوا صادقين فيما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. نعم أحسنت. يعني هذا بدأ الشيخ الحديث في بعض مسائل الإيمان. ونسمي أهل قبلتنا، المقصود بأهل القبلة الذين يصلون إلى القبلة وهي مكة، فكل من صلى إلى القبلة سمي من أهل القبلة لأنها القبلة الخاصة بالمسلم. قاعدة أهل السنة والجماعة أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى إلى القبلة فهو مسلم، لا نفتش عن غير ذلك، ولو أنه ارتكب بعض الكبائر التي لا تكفر أو البدع التي لا تكفر أو نحو ذلك، فهذه كلها لا تخل في كونه من أهل الإسلام، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرونه أو يخرجونه من الإيمان ويخلدونه في النار. أهل السنة نقول نسميهم مسلمين ونسميهم مؤمنين. هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ فيه نقاش. بعض العلماء قال الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام وجعلهما مترادفين، وبعضهم قال الإسلام هو الكلمة يعني النطق بالشهادة والإيمان هو العمل. جمهور المحققين من العلماء قالوا الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا عرف الإسلام أو قيل أيها المسلمون أو يا أيها المسلم دخل فيه الأعمال الباطنة كما تدخل فيه الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام. والإيمان إذا أطلق فقيل أيها المؤمنون المؤمن من هو المؤمن دخل فيه الإسلام وهو الأعمال الظاهرة. وإذا اجتمع كما هنا قال مسلمين مؤمنين أو كما في حديث جبريل فسرنا الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة مع القول بتلازمهما، مع القول بتلازمهما لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدق. هذا يقول ما داموا معترفين بذلك، وكلمة معترفين يعني هي من باب المعرفة فيها إشكال، لأن مجرد المعرفة أو الاعتراف لا يكفي، ومعلوم أن فرعون وإبليس واليهود كانوا عارفين بالله وبصدق النبي ولم تنفعهم هذه المعرفة. وله بكل ما قاله وأخبر مصدق، فإنه لابد من التصديق. والمقصود بهذه العبارة ما داموا بما جاء معترفين ولو بكل مقام مصدقين أنهم يسلمون بما جاء به الأنبياء والمرسلين في الجملة، يسلمون ويصدقون في الجملة. أما من اعترض على شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه فإنه يخرج صاحبه من الإيمان. فكما أننا نقول من آمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وزعم أنه إلى العرب خاصة فقد كفر، كذلك أيضا من آمن بالرسول وصدق برسالته ثم قال أنا آخذ برسالته في هذا الباب دون ذاك الباب فقد كفر. فلا بد من التسليم بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يقتضي أن المؤمن عليه أن يسلم بكل ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا يعترض عليه، وقد سبق بيانه عند الحديث عن التسليم. نعم يا شيخ. ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. أحسن. بدأ الشيخ يتكلم عن القرآن فقال لا نجادل في القرآن كمجادلة المشركين الذين أنكروا كونه كلام الله عز وجل. بعض الشراح قال يمكن أن يحمل قوله ولا نجادل في القرآن على معنى ولا نجادل في القراءات الثابتة، بل ما صح من القراءات نؤمن، وهذا لا إشكال فيه، هذا معروف أن ما ثبت من القراءات فنحن نؤمن، لكن الطحاوي لم يرد ذلك. الطحاوي أراد أن يبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نجادل في القرآن بكونه كلام رب العالم، كما جادل الكفار والمشركون والفلاسفة الذين أنكروا كلام الله، أو قالوا كل كلام في الوجود فهو كلام الله، أو قالوا القرآن مخلوق، إلى غير ذلك من الضلالات التي سبق أن ذكرناها بالأمس في الأقوال في أيش؟ في القرآن، أليس كذلك؟ تذكرون الأقوال؟ قول الفلاسفة وقول غلاة الصوفية وقول المعتزلة وقول الأشعرية والكلابية، هذه كم؟ 4. وبينا أن القول الحق هو القول الخامس وهو قول أهل السنة والجماعة أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي أن الله تكلم به، وإليه يعود أي يسرى به في آخر الزمن. فقول الشيخ رحمه الله لا نخوض في القرآن خوض أهل الباطل، ونشهد أنه ولا نجادل في القرآن مجادلتهم فيه، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نؤمن به. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وأيضا أوحاه إلى جبريل وجبريل نزل به وعلمه وتلاه على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان كل ليلة، وهذا واضح. قال وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوق. كلام الله عز وجل لا يقاس بشيء من كلام المخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته، وقوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين هذا فيه إشارة إلى عدة أمور. الأمر الأول أن كلام الله عز وجل حق وهو صفة من صفاته. الثاني أن المؤمن يتعبد بكلام الله ويؤجر على كل حرف منه. الثالث أن من أنكر شيئا من القرآن وهو يعلمه كفر، فمن أنكر حرفا ثابتا من كلام الله عز وجل فقد كفر. ورابعا أننا نؤمن بأن القرآن الكريم معجز، وإعجازه من عدة وجوه، وعلى رأسها إعجاز البيان، إعجازه في البيان والبلاغة والفصاحة، وبها وقع التحدي. ثم هناك وجوه الإعجاز الأخرى المتنوعة والمتعددة. والسادس أن القرآن كلام الله، فلا يجوز لأحد أن يقول بزيادته أو نقصانه كما تقول الرافضة أو غيره. أما الآداب مع كلام الله فقد أطال العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، الآداب مع القرآن وتلاوته وتبليغه والمصحف إلى آخره. ولهذا قال الشيخ: ولا نقول بخلقه كما قالت المعتزلة، ولا نخالف جماعة المسلمين في ذلك، بل نقول كلام الله، القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق. نعم يا شيخ. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أحسن. هنا بدأ الشيخ أيضا في مسألة قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي قاعدة من الذي يكفر ومن الذي لا يكفر. فقال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة. المقصود به إيش؟ من أهل القبلة يعني المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي إلى القبلة، لا نكفر. طيب، والذي ليس من أهل القبلة من اليهود والنصارى والوثنيين نكفرهم ولا نشك في كفرهم ونشهد أنهم من أهل النار إذا ماتوا على ذلك. لكن من كان من أهل القبلة هذا هو الذي إيش نتوقف فيه. واضح يا مشايخ؟ قوله هنا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذه الكلمة تحتاج إلى تقييد كما ذكره الشراح وفقهم الله. لماذا؟ لأن بعضهم أخذ بها على إطلاقها وقال: لا نكفر بأي ذنب إلا عند الاستحلال، فجعل القاعدة في التكفير هي الاستحلال، وهذا خطأ. ما الصحيح؟ لاحظوا معي، الصحيح أنه لا بد من قيد حتى نصل إلى الموقف الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. كيف نقول؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحل. هذا كلام صحيح. ليه؟ لأن الذين يكفرون بكل ذنب هم الخوارج، نحن لا نكفر بكل الذنوب، بل الذنوب عندنا قسمان، قسم مكفر وقسم غير مكفر، بينما الخوارج كله قسم واحد كله مكفر. أما لو قلنا لا نكفر بذنب صار قولنا قول المرجئة بأنه لا يكفر إلا المستحيل مهما فعل، لأننا سنقول للإنسان لو أن واحدا يعلم أن هذا مصحف وأهانه ماذا تقول عنه؟ هذا الفعل كفر ولا ما هو كفر؟ ذنب ولا ما هو ذنب؟ ذنب. طيب يكفر أو لا يكفر؟ لو أخذنا بهذه القاعدة لا يكفر إلا إذا استحل، فنسأله هل أنت مستحل لإهانة المصحف أم لا؟ فإن قال لا لا يكفر. فهل هذا قال به أحد من العلماء؟ الجواب لا، حتى ممن مال إلى المرجع لا يقول بهذا القول. فلذلك نقول في هذه العبارة إما أن نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله وبذلك تستقل، أو أن نقول عبارة أخرى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحل، دون الشرك أو دون الكفر ما لم يستحل. وبهذا نكون قد بينا مذهب أهل السنة والجماعة ورددنا على مذهب الخوارج والوائدين. فالذنب الذي دون الشرك مثل الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها والعقوق هذه كبائر لكن هي دون الشرك، فنحن لا نكفر صاحبها إلا إذا استحله، فإذا استحل الربا كفر وإذا استحل الخمر كفر. أما إذا أكل الربا بدون استحلال أو شرب الخمر بدون استحلال فهو مرتكب لكبيرة وعاص ومستحق للوعيد لكن لا يكفر. تفضل يا شيخ. نعم ردا على المرجئة، نعم ردا على المرجئة. لماذا؟ لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان، التصديق الإيمان كله في التصديق، فإذا وجد التصديق لا يضر معه ذنب فهذا خطأ. أهل السنة والجماعة يقول لا، لا نقول يضر، بل نقول الذنب قد ينقص الإيمان فيكون صاحبه ناقص الإيمان ويكون يوم القيامة معرضا للوعيد، ومن الذنوب ما هو كفر وشرك قد يذهب الإيمان بالكلية. فردا عليهم لا نقول إن الإيمان هو التصديق ولا يضر معه ذنب بناء على قاعدتهم الخاطئة، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان معصية. نقول هذا خطأ، هذه قاعدة خاطئة. لا ينفع مع الكفر طاعة صح مع الكفر، لكن لا يضر مع الإيمان معصية لا ليس بصحيح، بل المعاصي تضر الإيمان وتنقصه. نعم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقلقهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. حسن، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الإيمان وعلاقتها بالذنوب والمعاصي. نرجو للمحسنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. هذه القاعدة العظيمة للمسلم. فالمؤمن نرجو له المعفو والعفو والمغفرة، ونقول له إن المؤمن إذا مات على ذلك يدخل الجنة برحمة الله، لكن أيضا لا نأمن عليه لا نشهد له بالجنة، لأن الشهادة لمعين في الجنة فيها خلاف، فقيل لا يشهد إلا للأنبياء، وقيل لا يشهد إلا للأنبياء ولمن ورد بهم النص، وقيل يشهد للأنبياء ولمن ورد بهم النص ولمن شهد لهم المؤمنون، كما في حديث وجبت وجبت. القول الصحيح هو الثاني، أننا نشهد للأنبياء والمرسلين ولمن ورد به النص، أما من عدا ذلك فنرجو. هناك فرق بين الرجاء وبين الشهادة. ولهذا قال الشيخ: ونستغفر لمسيئهم، أي المسيء المؤمن، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذه القاعدة، المسيء من المؤمنين ندعو له ونستغفر له، وهو مطلوب منه أيضا التوبة والاستغفار، لكن لا نقنطهم ونيأسهم من رحمة الله. كما تفعل الوعيدية التي تقول إذا فعل معصية فقد كفر وحبط عمله وهو في الآخرة مخلد في النار. ومذهب الإباضية هو على هذه القاعدة. وقد قال لي بعض الإباضية الذين تركوا المذهب ورجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا لي لما قابلتهم، قالوا: السبب في تركنا مذهب الإباضية أننا لم نستطع أن نستوعب مذهبهم في أن الإنسان إذا عصى يخلد في النار. كيف؟ كيف؟ إذا عصى ومات على معصيته يخلد في النار؟ غير معقول. مؤمن ومصلي ويصوم ويحج وإلى آخره، لكنه مرتكب لمعصية ثم يخلد في النار؟ يقول: لم نقبل هذا. وعلى هذا فمذهب المرجئة يزرع الأمن من عذاب الله والأمن من مكر الله، وهذا باطل وخطأ. والتكفير بالمعاصي يغرس في القلب اليأس من رحمة الله. أهل السنة وسط بينهم، ولهذا قال الطحاوي نفس العبارة: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر. القنوط: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلذلك الأمن والإياس، الأمن كما هي منهج المرجئة، والإياس كما هو منهج الوعيدية، ينقلان الإنسان والعياذ بالله عن ملة الإسلام، ينقلان عن ملة الإسلام. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، سبيل الحق بين الأمن والإياس. وهكذا المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، وهما من أسس العبادة التي يجب أن تصحب العبد إلى أن يلقى الله عز وجل. تفضل يا شيخ. نعم. إذا كان من أهل الكفر، نعم، من اليهود، من النصارى، من الوثنيين، نعم، نقول هو من أهل النار. هنا هذه العبارة فيها إشكال، لأنه إذا أخذ بها على إطلاقها فمعناها أنه لا يكفر إلا الجاحد، لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والصحيح أن الخروج من الإيمان قد يكون بالتكذيب، وقد يكون بالجحود، وقد يكون بالعمل، بالعمل إما بلسانه، مثل قول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. علق الكفر بإيش؟ من قال إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثالث ثلاثة. هل يحتاج هذا إلى جحود؟ هل نسأل النصراني نقول أنت جاحد أو غير؟ لا. ومثله من سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالدين أو أهان المصحف. أو استغاث بالمخلوق ودعاه من دون الله، أو طاف بالقبر كما يطوف بالكعبة، هذه كلها، أو ذبح له، هذه كلها شرك. والكفر بها لا يشترط له أن يكون إيش؟ أن يكون جاحدا. فقول الطحاوي رحمه الله تعالى: إلا بجحود ما أدخله فيه غير مسلم. نعم يا شيخ. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. أحسنت. هنا أيضا مأخذ على الطحاوي رحمه الله تعالى أنه عرفه بتعريف مرجئة الفقهاء، فقال: الإيمان هو القول باللسان والتصديق بالجنان، وهذا هو قول مرجئة الفقهاء. والأقوال في الإيمان معروفة. القول الأول قول الجهمية أنه المعرفة. القول الثاني قول الماتريدية والأشاعرة المتأخرون أنه التصديق. والقول الثالث قول مرجئة الفقهاء أنه القول باللسان والتصديق بالقلب. والقول الرابع قول الكرامية أنه قول اللسان فقط. والقول الخامس قول أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ووافقهم عليه الوعيدية. فالخوارج والمعتزلة قالوا هو قول واعتقاد وعمل، لكن خالفوا أهل السنة في لوازم ذلك. الأقوال الأربعة الأولى أنه المعرفة، أنه التصديق، أنه قول اللسان، أنه القول واعتقاد القلب، هذه الأربعة ماذا يجمعها؟ يجمعها شيء من واحد، وهو إخراج العمل. كلهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فلذلك كلهم جعلوا في عداد المرجئة. واضح يا شيخ؟ أهل السنة والجماعة قالوا لا، الأدلة الصريحة دلت على أن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، والأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان كثيرة لا تحصى، تدل على أن العمل من الإيمان. وعلى رأسها قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، إلى بيت المقدس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم يا شيخ. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله محكوم. نعم، هذا عظيم، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يحتجون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله حق، سواء كان شرعا أو بيانا، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: سنة بيانية شارحة ومفسرة لما في كتاب الله، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. الثانية سنة ابتدائية فيها أحكام قد لا يكون منصوصا عليها في القرآن، فسواء كانت بيانية أو ابتدائية، فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق نؤمن به. وجماهير أهل السنة والجماعة أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته القمة بالقبول فإنه يفيد العلم ويحتج به في العقائد والأحكام ولا تفريق بينهم، خلافا لمن ضل في هذا الباب وأضل الضلال الذين لا يحتجون إلا بالقرآن. ثم يأتي من بعدهم الذين لا يحتجون بكثير من السنة في العقائد والأحكام مثل بعض غلاة المعتزلة، ويأتي بعدهم في الضلالة الذين يقولون أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن فلا يحتج بها في العقيدة ويحتج بها في باب الأحكام. القول الحق أن كل ما صح عن سلم وتلقت الأمة بالقبول، والعلماء يمثلون لذلك بما في الصحيحين. مثلا البخاري ومسلم فيهما ألوف الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول، فهل تفيد العلم؟ نقول نعم تفيد العلم، خلافا لبعض أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم الذين قالوا إنما تفيد الظن، وقالوا لا يفيد العلم إلا المتواتر، وهذا مرجوح، بل هي تفيد العلم قطعا. فمنهج أهل السنة والجماعة هو الاحتجاج بالأحاديث في أبواب العقيدة، الاحتجاج بالأحاديث في أبواب العقيدة، فيحتجون بالقرآن ويحتجون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يفرقون بينهما. ما هي الدلائل على حجية خبر الآحاد؟ ما هي؟ كثيرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى أقوامه، بعث معاذ إلى اليمن، فهل قال أهل اليمن يا معاذ أنت واحد كيف نقبل قولك؟ الجواب كلا، ولم يكن زمن الصحابة ولا التابعين أحد يشك في أن خبر الواحد العدل واجب الاحتياج. حجية الخبر هذا لا أحد يشك فيه، ولم يكن السلف يفرقون في المسائل بين مسائل العقيدة ومسائل الأحكام، ما فيهم أحد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء وقال هذا حديثك في العقيدة، والعقيدة لابد فيها من العلم فلا نأخذ به، أو يحتج ينقل له حديثا آخر في الأحكام فيقول نعم هذا حديثك في الأحكام وإن أفاد الظن لكن نحتج به. لم يكونوا يفعلون ذلك، والأئمة الذين بلغوا السنة ودونوها سواء على طريقة الأبواب كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن أو على طريقة المسانيد والمعاجم وغيرها كلهم كانوا يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفرقوا بين أحاديث العقيدة وأحاديث الأحكام، لأن بابها واحد ولا فرق بينهما. هذا هو قاعدة أهل السنة، ونستكمل إن شاء الله على الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.